الأمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في نظرات في السيرة النبوية، وكنا قد انتهينا من الحديث عن غزوة بدر والأحكام التي شرعت في شأن الحرب والغنيمة والأسرى. ثم بعد ذلك حدثت بعض الغزوات، ومن أشهر هذه الغزوات غزوة بني قينقاع، وهي أول مواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود الذين صالحهم وعاهدوه حين دخل المدينة. قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. هذه الحادثة هي بعد عدة حوادث أو مؤامرات كانت في المدينة منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويهود تتآمر عليه صلى الله عليه وسلم وتمكر به وتحرض عليه. ولهذا نجد في بداية سورة البقرة ذكر الله عز وجل شأن طائفتين هم أعداء هذا الدين إلى قيام الساعة. طائفة هم المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى آخر الآيات في بيان حال هذه الفئة. والطائفة الأخرى إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، شياطينهم اليهود في المدينة الذين كانوا يتآمرون على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسنرى بأن هذا الحلف الذي حذر منه القرآن وقال في شأنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، معناه قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. إذن إلى يوم القيامة سيظل هذا الصراع وهذه العداوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا في حالة واحدة، قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. سبب العداوة هي هذا الدين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مع أنه ليس لهم ملة واحدة لكن تتبع أهواءهم والطريقة التي يمضون فيها. ولهذا نجد هذا الحلف قائم منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا. فالذي يتوقف عند الأحداث في المدينة النبوية والأعداء فيها يجد أن هؤلاء الأعداء هم بعد 1400 سنة. حتى اليهود الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ووفى لهم بعهدهم نقضوه وتآمروا عليه مع المشركين ومع الكفار. وفي داخل المدينة العدو الداخلي الذين وصفهم القرآن في قوله تعالى: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، هم العدو. بينما قال عن اليهود: والله أعلم بأعدائكم. إذن هاتان الطائفتان ليسوا أفراد. عندما يتحدث القرآن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هو لا يتحدث عن يهودي أو نصراني، ويتحدث عن الأمتين، هذه الأمم التي ستظل تناوى هذا الدين إلى قيام الساعة. وعندما يتحدث عن المنافقين هو لا يتحدث عن أفراد عندهم ضعف في الإيمان، لا، هو يتحدث عن مكون سيظل عدو لهذا الدين وللإسلام إلى قيام الساعة، لن يخلو أبد. ولهذا فصل القرآن في شأن المنافقين أكثر مما فصل في شأن غيرهم، مع أنه الأحكام التي نزلت فيهم أنهم في الظاهر من المسلمين، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم على أنهم ظاهريا من المسلمين، لكن باطنيا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، إذا ظهر عدو على الأمة وظهرت الأمة وغلبت قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم دائما ليسوا في حياد، لا هم ظاهريا مع المؤمنين باطنيا مع عدوهم الخارجي. إذا نظرت إلى الواقع اليوم تجد أن اليهود حين ظهر لهم دولة وقامت لهم دولة فإذا المنافقون يوالونهم. من هنا نفهم لما عالج القرآن قضية الولاء على هذا النحو التفصيلي. يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يسارعون فيهم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لما حصر الولاية بالمؤمنين في مقابل العدو الذي يمكر بهم داخليا وخارجيا لا وسطية في الصراع. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حتى الدولة والسلطة لا يتصور فيها في الإسلام إلا أن تكون الولاية فيها لله ولرسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما من يتولى العدو فهو منهم، انتهت الولاية، انقطعت الولاية. ولهذا عالج القرآن قضية الولاية على هذا النحو لخطورة هذا الأمر. هو لا يتحدث حين يتحدث عن المنافقين كأفراد عندهم ضعف في الإيمان، لا هو يتحدث عن فئة تبدي العداوة تارة وتخفيها تارة. قال كبيرهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. يعني أنت أمام فئة ومكون سياسي سيظل عدو للأمة من الداخل. تحدث ابن إسحاق بشيء من التفصيل قبل حادثة بني قينقاع والوقوف على ما ذكر في غاية الأهمية لمعرفة كيف وصلت الأمور إلى نقض العهد والحرب التي صارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قينقاع. فمن يأتي إلى هذه الغزوة ويتصور أن القضية فقط هي أن رجل اعتدى على امرأة مسلمة وانتقض العهد، لا هو لم يدرك طبيعة الأحداث التي سبقت ذلك. قال سبب عداوتهم للمسلمين، قال ابن إسحاق ونصبت عند ذلك حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تحدث ابن إسحاق كيف تعامل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيفسر لنا حادثة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وما تلا بعد ذلك. قال ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغيا وحسدا وضغنا لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم، وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج المنافقون الآن ولو اليهود. قال ممن كان عسي على جاهليته، من بقي على جاهليته هؤلاء تولوا اليهود وعادوا المؤمنين. فكانوا أهل نفاق على دين أبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله، كل هذا مخادعة لأهل الإسلام، يظهرون الإسلام ويبطنون العداوة والنفاق. هناك قال في شأنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تحدث عن كل صفات المنافقين، لكن أبرز هذه الصفات هي موالاة هؤلاء للعدو. أبرز صفات المنافقين وأخطرها على الإطلاق عداوتهم للمؤمنين وموالاتهم للعدو الخارجي. وانظر الآن من يوالي اليهود ومن يخادع المؤمنين ويتظاهر بأنه معهم ومنهم، وهو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، واليهود يفضحونهم يقولون نحن وإياهم في خندق واحد لمواجهة ما يسمونه الإرهاب والتطرف، فيوالونهم ويخادعون أهل الإسلام ويقاتلون في خندق العدو ويمولونهم بالأموال. نفس المشهد يتكرر، نفس المشهد، كلما ظهر لليهود دولة كان المنافقون أكثر الناس موالاة لهم. قال فكانوا على أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه، تظاهروا بالإسلام واتخذوه جنة من القتل ونافقوا في السر، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام، وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعنتونه ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل. أحد أسباب تشريع حد الردة هو لمواجهة فتنة اليهود في المدينة. قالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه الفتنة بدأها اليهود منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يمكرون بأهله، ولهذا شرع قال: من بدل دينه فاقتلوه، حتى يمنع هذه الفتنة. فكانوا يتظاهرون في الإسلام صباحا، ثم إذا جاء المساء قال: والله اكتشفنا أنه باطل، دين باطل، وهذول أهل كتاب، فيضلون العرب الذين لا كتاب لهم، ويكون والله حنا بحسب معرفتنا بالكتاب ظننا أنه نبي الذي بعثه الله، ثم تبين لنا أنه ليس كذلك. قال: ونافقوا في السر وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام، وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتونه باللبس، أهل الكتاب: لم تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال: ليلبسوا الحق بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها، يعني أكثر الأسئلة. قال: منهم حيي بن أخطب، ثم أخذ يعد ابن إسحاق رؤوس هؤلاء الذين من اليهود الذين ناوأوا الدعوة النبوية، وكانوا هم السبب بعد ذلك في نقض عهد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فلا يمكن فهم تلك الحوادث وما جرى فيها دون أن تفهم كيف استقبل اليهود هذه الدعوة. قال: ومن بني قينقاع زيد بن لصيت، وذكر عدد، قال: وسويد بن الحارث ورفاع بن قيس، وإذا أخذ يعدد. ومن بني قريظة، قال: ومن بني زريق، ثم ذكر من بني النجار، إلى قال لما انتهى من اليهود ذكر قصة إسلام عبد الله بن سلام. قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم، وكان حبرا عالما. قال: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوقف له. يعني هذه كل الصفات التي كان يعرفها أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زمان خروجه تحققت فيه. قال: فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. يعني كأنك رأيت موسى بن عمران. قال: فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قال: فقالت: أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ يعني هو الساعة. قال: فقلت لها: نعم. قالت: فقالت: فذاك إذن. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا، وكتمت إسلامي من يهود. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه وسألوه، ثم قال لهم: أي رجل الحسين بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله. قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني أكثر معرفة هي معرفة الوالد بولده، ليست هناك معرفة أتم من معرفة الأب بابنه. قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال: إنكم لتعلمون إنه لرسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا: كذبت. ثم وقعوا بي. قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بعشرة من يهود لآمنت يهود، لكن لأن الله طبع على قلوبهم وبسبب عتوهم وفجورهم أصروا على غوايتهم. الحبر الثاني أيضا ذكر ابن إسحاق وهو مخيريق، وذكر قصته، ثم ذكر من اجتمع إلى يهود من منافقي الأوس والخزرج. هذا أمر في غاية الأهمية، وذكر ابن إسحاق بتفصيل كل بطن من بطون الأوس والخزرج من كان يعرف بنفاق فيهم، وهذا يبطل شبهة من يقول بأنه لا أحد يعرف من المنافقين وأن كتاب السيرة النبوية أحجموا عن ذلك لأن منهم كبار الصحابة. وتروج هذه الشبهات على من لم يقرأ السيرة النبوية ومن لم يعرف ما ذكره أهل المغازي والسير في شأن المنافقين. منهم من ظهر نفاقه وطعن به واشتهر عنه هذا، ومنهم من لم يظهر نفاقه لكن كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. كان الناس يعرفون من لحن القول من المنافق، والنفاق لم يظهر إلا في المدينة ولم يذكر إلا ذكرت آية واحدة في سورة العنكبوت والسورة مكية، لكن هذه الآية ربما تكون لا أقيل أنها مدنية، قول تعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، فقيل هذه الآية مدنية وربما تكون مكية لكنها استشرفت ما سيحدث في المستقبل في شأن المنافق. فليس أحد من المهاجرين طعن بنفاق، وليس في أهل بدر لا من مهاجريهم ولا من الأنصار من طعن بنفاق أصلا. قال من اجتمع إلى يهود من منافق الأنصار، قال وكان ممن انضاف إلى يهود ممن سمي لنا من المنافقين من الأوس والخزرج والله أعلم، من الأوس ثم من بني عمرو بن عوف ثم أخذ يذكر، ومن بني حبيب ثم أخذ يذكرهم. بطن بطن يتتبع من رمي بالنفاق، ومن بني لوذان ومن بني ضبيعة، وأخذ يذكر الحوادث التي دلت على نفاقهم وما أظهروه من نفاق، ومن بني أمية بن زيد بن مالك الذين بنوا مسجد الضرار ونزل فيهم قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قصة هؤلاء. ومن بني عبيد فلان وفلان، أخذ يذكر بالتفصيل من هم المنافقون واستطرد في ذلك وكل هذا. ومن الخزرج من بطون الخزرج إلى أن ذكر قصة مسجد الضرار إلى قصة تبوك وما جرى من المنافقين، وكل هذا فصل فيه ابن إسحاق قبل أن يأتي إلى بني قينقاع وحادثة غزوة بني قينقاع. فإلى آخر العهد النبوي ذكر ابن إسحاق كل من رمي بالنفاق والقصة التي حدثت منه ودلت على نفاقه، فلا يلتفت إلى الهوس الذي يروجه من يقول بأنه من المنافقين أبو بكر وعمر هؤلاء، والقرآن لم يذكر أسماءهم لأنه في كبار الصحابة كانوا من هؤلاء، وأنه كما يقول هؤلاء. ثم ذكر بعد ذلك الآيات التي فصلت في شأن الطائفتين اليهود والمنافقين. من أراد أن يفقه ويفهم أوائل سورة البقرة التي تحدثت عن المنافقين وعن اليهود ومكرهم، عليه أن يقف على ما ذكر ابن إسحاق في هذا الباب، لأنه بين الآيات، ذكر الآيات وأسباب النزول وفي من نزلت هذه الآيات. ثم بعد ذلك ذكر غزوة بني قينقاع وما جرى فيها، قال وكان بني قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. إذن هذه حادثة سبقها مدة سنتين مكر ومؤامرات يهودية حتى وصل الحال بهم إلى أنه بعد بدر لما نصر الله عز وجل النبي على قريش ظهر النفاق أشد ما يكون وأبدت اليهود العداوة له. قال حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين الآن سيقف مع هؤلاء، حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أرسلني، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسلني دعني، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال ويحك أرسلني، قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. يقول هؤلاء موالينا نحن الخزرج، تحصدهم في غداة واحدة وهم الذين يدافعون عنا وعن، قال حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة. إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. هذه السياسة النبوية، كيف ساس النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع بما فيه هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا العداوة. ولهذا عندما جاء ولده بعد ذلك يريد أن يقتله، إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، قال: فإني أخشى أن يقتله أحد، الحقني عار، إن شئت أنا أتولى أمره. قال: لا، بل نحسن صحبته. يحسن صحبته إكراما لولده وإكراما للمؤمنين، فيغض الطرف عن هؤلاء المنافقين إكراما للمؤمنين، ولأن الله عز وجل جعل هذا هو الدين. من أظهر الإسلام فأمره إلى الله، هو مسلم في الظاهر والباطن إلى الله عز وجل. قال: أولئك الذين نهيت عنهم. قال: لم أمر أن أنقب عن قلوبهم. الإيمان أمر إلى الله، وهؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون. كيف يتم التعامل معهم؟ كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعرض لأحد منهم أبدا، لا بقتل ولا بتحت ذريعة مواجهة عدو داخلي، وإنما كان يحتاط منهم ويحذر منهم كما أمر الله عز وجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، كانوا على حلف سواء. فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعضا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، المنافقون في قلوبهم مرض، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ يعني أهل الإيمان يتفاجؤون في شدة موالاة المنافقين للعدو الخارجي وشدة العداوة للمؤمنين، لأنهم يعاملونهم على الظاهر، ثم تبدو العداوة في وقت الشدة. هذه ظهرت في أوضح صورها حين ثار العرب على عدوهم وعلى طغاتهم، فإذا أول من يبادئهم العداوة هم المنافقون وأولياء أمريكا وأولياء روسيا، ويأتون بالجيوش من روسيا ويأتون بالقوات من كل بلد. وإذا المشهد يتكرر، اليهود طرف الصراع، النصارى طرف الصراع، المنافقون يحملون لواءه داخل الأمة لمواجهة أهل الإسلام، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وذكر لتولي عبادة بن الصامت ورسوله الذين آمنوا، وتبريه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم: ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.